هو صحابي جليل ضحى بالغالي والنفيس من أجل الدين، اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. هو للمجد سليل وللشرف مثيل، سابق الروم، صاحب القلب السليم والخلق الفضيل. صهيب بن سنان بن مالك، المعروف بصهيب الرومي، لقب بذلك لأن الروم سبوه صغيرة، فكان أبوه وعمه عاملين لكسرى، فأغارت الروم عليهم فأخذت صهيبا وهو صغير وحملوه معهم فنشأ بالروم. ثم اشتراه رجل من بني كلب وباعه في مكة إلى عبد الله بن جدعان التيمي الذي اعتقه. كان صهيب رجلا أحمر شديد الحمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو إلى القصر أقرب، كثير شعر الرأس، وكان يحب الدعابة والمرح، سخي اليد، وفي لسانه عجمة شديدة لنشأته بين الروم. ولما دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا أن يراه أحد من قريش، فوجد عمار بن ياسر فدخل على رسول الله في دار الأرقم واستمع إلى ما يقول، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فكان إسلامهما بعد 34 رجلا، وكان من أوائل من أظهروا إسلامهم في مكة. ولما كان صهيب من الموالي استضعفته قريش فعذبته ليترك دين الإسلام، فتلقى كل الأذى بنفس مطمئنة وصابرة، كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. ولما أذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، ولما أراد صهيب الهجرة شعرت قريش بعزمه على الهجرة فمنعته، وظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يترقب الفرصة للحاق بهم. وفي ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء، فتسلل صهيب وخرج من مكة، فلم يمض غير وقت قليل على رحيله حتى أدركته قريش، فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته وحمل سيفه، وكان من الرماة المهرة، وقال: والله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا ثم أضربكم بسيفي. فقالوا: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك ومالك. فقال لهم: كنت فقيرا فاغتنيت، إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم. فأخبرهم بمكان ماله على أن يتركوه، فأخلوا سبيله وأخذوا كل ماله. فدا صهيب نفسه وترك كل ماله ليهاجر إلى المدينة ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان صهيب آخر من هاجر من مكة مع علي بن أبي طالب. فلما وصل إلى قباء رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا، ففرح رسول الله وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، وكررها ثلاثا. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن الصمة. شهد صهيب بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله، فلم يترك سرية أو غزوة إلا كان حاضرا بها، كان دائما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنه أبدا، كان شديد الحرص على أن ينال رضا النبي، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان محل إجلال بين المسلمين، فبقي صهيب في كنف الخليفة الصديق يؤدي ما عليه من واجبات ويبذل كل ما يملك في سبيل الله، وكانت له مكانة عظمى عند عمر بن الخطاب، فكان عمر شديد الحب له، حسن الظن فيه، كان يستشيره في الدين والغزوات. ولما طعن عمر بن الخطاب أمر صهيبا أن يصلي عليه وأن يصلي بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام. وبعد حياة مديدة مملوءة بالتضحية والعطاء توفي صهيب الرومي رضي الله عنه بالمدينة في شوال سنة 38.